بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله كما في كتابه الروض المربع على زاد المستقنع، قال رحمه الله: والمسح عليها عزيمة إلى حلها، أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتاً كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلاً ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في أحكام غسل المسعى على الجبيرة، قال: إلى حلها، يعني المسعى على، نعم، قبل. يقول: ويغسل سائر جسدي، رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة، يعني المس على الجبيرة عزيمة، وهذا من الفوارق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. فالمسح على الجبيرة عزيمة لأنه يجب أن يمسح، أما الخفان فالمسح عليهما رخصة، إن شاء مسح وإن شاء خلعهما وغسل. وهذا كما قلت من الفروق بين المس على الخفين والمس على الجبيرة. وقد ذكر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم أن الجبيرة تفارق المسح على الخفين في مسائل: أولاً أن المسح عليها عزيمة والمسح على الخفين رخصة، ثانياً أن المسح على الجبيرة طهارة ضرورة والمسح على الخفين ليس ضرورة، وثالثا من الفروق أنه لا يشترط في الجبيرة أن تكون شاملة لجميع العضو، والخف لا بد أن يكون ساترا لجميع العضو الذي هو يستر الكعبين. أيضا من الفروق أنه يغتفر فيها الخرق، إذا كان فيها خروق وشقوق تغتفر، بخلاف الخف. أيضا من الفروق أنه لا توقيت فيها، فيمسح على الجبيرة لو بقي شهرا أو شهرين، والخف موقت للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام. أيضا من الفروق أن الجبيرة تمسح جميعا، يمسحها كلها، والخف إنما يمسح إيش؟ أعلاه. أيضاً الجبيرة تمسح، يمسح عليها في الطهارتين الصغرى والكبرى، والمسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. أيضاً من الفروق أنه لا يشترط وضعها على طهارة، على القول الراجح لا يشترط أن يضع الجبيرة على طهارة، والخف لا بد أن يلبسه على طهارة. وأيضا من الفروق أنها تمسح في سفر المعصية، يجوز المسح على الجبيرة حتى في سفر المعصية، بخلاف الخف فإنه كما تقدم لا يجوز المسح عليه في سفر المعصية. أيضا من الفروق أن الخف خاص بموضع معين وهو القدم، والجبيرة لا تختص بموضع معين. هذه كم الفروق؟ 10 من الفروق بين الجبيرة وبين المس على الخفين. نعيدها: أولا أنها عزيمة، وثانيا ضرورة، وثالثا أنها لا تشمل. إيش معنى لا تشمل؟ لا قدر الحاجة. أيضا الخروق تغتفر فيها، لا توقيت فيها، وتمسح جميعا في الطهارة الكبرى والصغرى، ولا يشترط للبسها أو وضعها على طهارة، وتمسح في سفر المعصية، والأخير أنها لا تختص عضوا من الإنسان. وقد جمع بعضهم هذه الفروق بقوله عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين، وتمسحا في سفر العصيان، والعضو لا تخصص من الإنسان. هذه 10 فروق. تعيد حفظت؟ طيب نعيدها لك مرة ثانية. عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، ويجوز أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. هذا بيتان. هذه نظمها ابن نصر الله، من فقهاء الحنابلة. البيت الثالث هذا من عندي، إذا كان متكسر الله يعفو عنك. طيب، البيت الثالث فيه شرطان أو فيه فرقان. ما هو؟ وتمسحا في سفر العصيان، والعضو لا تخصص من الإنسان. تمسحا في سفر العصيان يعني في سفر المعصية، والعضو لا تخصص من الإنسان يعني أنها لا تختص بعضو معين، قد تكون في اليد اليسرى، في اليد اليمنى، في الرأس، في أي جسد، أي موضع من الجسد. ها، حفظ أحد؟ اللي حفظ ترى نعطيه جائزة. أنا معي جوائز من مؤسسة الشيخ ابن عثيمين، 5 جوائز، كل جائزة 525 ريال. أي يعني حتى ما تخسرون قيمة الضريبة القيمة المضافة ولا شيء. 525 كتب تذهب إلى المكان المؤسسة وتختار بهذا المبلغ ما تشاء. يلا اللي يقول البيت البيات هذه نعطيه جائزة. أستاذ ناظر ارفع رأسك. عزيمة ضرورة، عزيمة ضرورة يسيرة وصارت. عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل. ندف بعد. وكلها امسح في الطهارتين. هيا من حفظ؟ الثاني ولا الثالث؟ الثاني. وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. بيت الثالث فيه نعيده. أنت تقوله أو أنا أقوله؟ لا، أنت قل كل الجن الثلاثة. لا بس لا تقرأ، نبي واحد حفظ. يلا حفظت؟ حفظتها؟ نعم أحسنت. وكلها الطهر، لا وقبلها الطهر على القولين. لا والعضوى لا تخصص من الإنسان. طيب تعال خذ الجائزة. سجل، بس سجل اسمك. ها ها شيخ خليفة. طيب إذن هذه الفروق بين العمامة، بين الخف وبين الجبيرة. يقول المؤلف رحمه الله: إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، على طهارة. وهذا الذي ذكرنا أنه لا يشترط في الجبيرة أن تلبس على طهارة هو القول الراجح، وإلا المذهب لا بد أن يلبس الجبيرة على طهارة، لكن هذا القول ضعيف. أولا، لأنه لا دليل على اشتراط لبس الجبيرة على طهارة، وثانيا أن هناك فرقا بين الجبيرة وبين الخف، لأن الجبيرة تأتي بغتة، إنسان يصاب بحادث فينقل المستشفى وتوضع الجبيرة عليه. على المذهب لازم نقول قبل أن تضع الجبيرة خلي يذهب يتوضأ، طيب يمكن يكون مغمى عليه أيضا، فهي طهارة ضرورة. وعلى هذا يقال إن الجبيرة لا يشترط للمسح عليها أن يلبسها على طهارة، أولا لا دليل على ذلك، وثانيا أنها طهارة ضرورة. يقول المؤلف رحمه الله: بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة بالماء، احترازا من التيمم والمسح. وانتبهوا، هذه مسألة مهمة. يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة ماء، لا على طهارة مسح أو تيمم. مثال طهارة المسح: رجل توضأ ولبس الخفين الفجر لصلاة الفجر ولبس الخفين، لما الضحى أحدث، لما في صلاة الظهر توضأ ولبس الخفين الساعة 12، الآن بدأت المدة وهو على طهارته، جلس في المسجد مثلا بعد الظهر يريد أن يجلس إلى العصر، خلع الخفين، أشعر بحر فخلع الخف، ثم بعد خلعه للخف أراد أن يعيده مرة ثانية، وقبل العصر أحدث، أراد أن يتوضأ لصلاة العصر، هل يجوز أن يمسح؟ نقول لا، لأن لبسه الآن اللي بعد الظهر ليس على طهارة ماء، وإنما هي على طهارة مسح. فهمت المثال؟ نعيد المثال: رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، لما جاء صلاة الظهر توضأ بعد الحدث، توضأ ومسح على الخفين، أحدث يعني، جلس في المسجد، لما جاءت صلاة الظهر خلع الخف، قال أنا أتمشى في المسجد أقرأ قرآن، ما أريد الخف يثقل علي. فبعد ذلك أحس ببرد أو ما أشبهه ولبس الخفين، أعادهما. لبسهما الآن على طهارة إيش؟ مسح. لما لبسهما قبل العصر أراد أن يجدد الوضوء وينقض وضوءه، لما توضأ هل يمسح على الخف أو لا يمسح؟ نقول هنا لا يمسح، لأن لبسه على طهارة مسح وليست على طهارة ماء. أيضا طهارة ماء ولا طهارة تيمم. مثاله: إنسان ذهب إلى البر وكان عادما للماء فتيمم، بعد أن تيمم أحس ببرد فلبس الخفين، الآن هو لبسهما على طهارة، فصلى ما شاء الله ثم قدم إلى البلد، لما قدم البلد وحضرت الصلاة قلنا توضأ، لما وصل إلى قدمين قال أنا قد لبستهما على طهارة، فنقول نعم طهارة، لكن طهارة إيش؟ تيمم، وليس طهارة ماء. والتيمم أيضا لا مدخل له في طهارة القدم، التيمم لا مدخل له في طهارة القدم. والدليل على اشتراط هذا الشرط أن يكون طهارة ماء قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح، فقال توضأ فليمسح. يقول: بعد كمال الطهارة بالماء، بعد كمال الطهارة بالماء، هل المراد كمال طهارة كل قدم أو كمال طهارة القدمين؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما قال: فأهويت لأنزع خفي، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ، فأهويت لأنزع خفي ليغسلهما، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل المراد طاهرتين يعني كل قدم طهرتها ولبست الخف أو طاهرتين، يعني بعد طاهرتين بعد استكمال الطهارة للجميع. هذه فيها خلاف تنبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، أن هذا هل هو من باب توزيع المفرد على المفرد أو من باب توزيع الجملة على الجملة. يعني طاهرتين، هل المراد كل قدم أدخلتها طاهرتين يعني كل قدم بعد تطهيرها، أو طاهرتين يعود على الجميع يعني بعد الطهارة. المشهور من المذهب أن هذا من باب عود المفرد، أنه يعود على الجملة، أنه يعود على الجملة. وعلى هذا لو قدر أن رجلاً غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، فعلى المذهب لا يجوز المسح. لماذا؟ لأن الخف الأيمن لبسه قبل استكمال الطهارة. طيب كيف يصحح ذلك؟ قالوا يخلع ثم يلبس، يصحح مسح يخلع ثم يلبس. لا، يخلع الأيسر، هذا لبسه بعد الطهارة، الإشكال في ماذا؟ في الأيمن. قالوا يخلع ثم يلبس. قد يقول قائل هذا نوع من العبث، نقول ليس عبثا، هذا تصحيح عبادة، ليس عبثا. إذن يقول المؤلف رحمه الله بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل أخرى. هذه مسألة التي ذكرناها، وهي أنه لا بد من في المسألة الخفين من أن يلبسهما بعد استكمال الطهارة، لا بعد استكمال طهارة كل قدم على حدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف الضرر بنزعها تيمم. طيب يقول: ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف، يعني قبل كمال الطهارة، فإنه لا يمسح عليهما. يعني لو أن جنبا أراد غسل الجنابة فغسل قدميه أو بعض بدنه ولبس الخفين ثم كمل اغتساله، فهل يمسح على الخف؟ نقول لا، لأنه لبسهما قبل استكمال الطهارة، قبل أن يتم غسل الجنابة. يقول: أو مسح رأسه ثم لبس العمامة، أيضا لا يصح. لو أنه اغتسل للجنابة لما حث على رأسه حثيات، لف على رأسه العمامة ثم غسل بقية البدن، على القول باشتراط أن يكون لبس العمامة على طهارة لا يصح المسح عليها، لأنه لبسها قبل استكمال الطهارة. نعم، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح ولو جبيرة، لأنه أيضا قبل الطهارة. قال: فإن خاف نزعها تيمم ويمسح. نعم، فإن خاف نزعها تيمم في هذا الحال، فيكون تطهيرها بالتيمم لا بالمسح، لأن المسح لا بد أن يكون قد لبسها على طهارة. قال: ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد كمال الطهارة، لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة. من به سلس بول، يعني من حدثه دائم. واعلم أن من حدثه دائم، من كان حدثه دائما، فإنه عند جمهور العلماء يشترط له، فإنه عند جمهور العلماء يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. من كان حدثه دائما وجب عليه عند جمهور العلماء أن يتوضأ لوقت كل صلاة. مثل من؟ نقول مثل المستحاضة، حدثها دائم، المستحاضة هو استمرار خروج الدم من المرأة، أو به سلس بول أو سلس ريح، فهذا مثلا لو توضأ لصلاة المغرب وجلس في المسجد، إذا جاء صلاة العشاء يلزمه أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء، يجدد الوضوء مرة أخرى. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا: الدليل على هذا ما جاء في رواية البخاري في المستحاضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة قال: وتوضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، وهذا دليل دليل على أن من كان حدثه دائما يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. وفي المسألة قول ثان، وهو أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، بل لا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير الذي هو متصف به. فمثلا من به سلس بول لا ينتقض وضوءه بخروج البول، بل بخروج مثل الريح، بأكل لحم إبل المستحاضة حتى لو كان الدم يخرج منها لا ينتقض وضوءها إلا بناقض آخر. لماذا؟ نقول أولاً لأن من كان حدثه دائما لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا. يعني نقول المستحاضة اذهبي توضعي، ربما وهي تتوضأ يخرج منها الدم وهذا فيه مشقة. وثانيا أيضا أن رواية البخاري وتوضعي لكل صلاة رواية شاذة، ولهذا مسلم رحمه الله في صحيحه قال: وفي حديث حماد، هذا الحديث حماد حرف تركناه. ما هو الحرف الذي تركناه؟ يقصد رواية عائشة. وقد ضعفها هذه الرواية، ضعفها جمع من العلماء المحققين، منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن حجر، والنسائي، وأبو داود وغيرهم، كلهم حكموا على هذه الزيادة بأنها شاذة لا تصح. وهذا أيها الإخوة أرفق بالناس أننا نقول من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ، لا يلزمه أن يتوضأ، بل متى توضأ وبقي على طهارته فإنه يصلي فروضا ونوافل ما شاء. وما دام أن هذا القول هو الأيسر وهو الذي تعضده الأدلة، ويعضده أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، وقال يسر ولا تعسر. ولا حقيقة يعني قد لا يعرف الإنسان قدر أو عظم مثل هذه الأمور هذا إلا من ابتلي بها. الأشياء أيها الإخوة قد لا يعرف يعني عظم مشقتها وكلفتها إلا إذا ابتلي الإنسان مثل هذا، إذا ابتلي الإنسان مثل هذه الأمور هذه، نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينكم ولا المسلمين، عرف قدر ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة، لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم. لزمه الخلع، الخلع فراق المرأة بعوض، فرع علينا الشيخ خليفة، يعني يلزمه إذا زال يعني فرق امرأته ما يصلح. السلام عليكم، جزاكم الله خير. فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. طيب، من به سلس بول إذا توضأ، من به سلس بول إذا توضأ يمسح على الخف لأن طهارته كامل، لكن متى أمرناه بتجديد الوضوء بالوضوء حينئذ نقول إيش؟ انقضت مدتك، يلزمه أن يستأنف. نعم. وهذا كله على ما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال